بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يخبر الله عز وجل أنه قد استهزئ به كما استهزئ برسل من قبلك. فحاق أي نزل وأحاط بالذين سخروا منهم، أي بهؤلاء المستهزئين بالرسل، ما كانوا به يستهزئون، أي عاقبة استهزائهم. هذا المعنى الإجمالي للآية، والآية فيها مباحث. الآية واضحة معناها الإجمالي، وهو إخبار من الله عز وجل أنه قد استهزئ بك يا محمد، فإن كان قد استهزئ بك فقد استهزئ بالرسل الكرام، وهذه سنة الله عز وجل في أوليائه. فهذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول: إخبار الله عز وجل لنبيه بذلك تسلية له، لأن الإنسان يتسلى بما وقع لغيره، وهذا أمر معلوم. حينما تأتي لمريض وتقول: هذا وقع لك ووقع لغيرك ووقع لفلان ووقع لفلان، فإنه يتسلى ويخف عليه المرض. نعم. فإن ما يحدث للنبي أو الداعية إلى الله عز وجل حينما يعلم أن هذا الأمر حدث للأنبياء من قبله، فإن ذلك يهون عليه ما لا يهون فيه الانفراد. نعم. ولذلك قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وهذا أمر معلوم، وفيه أيضا تسلية لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل حينما يواجه مثلا استهزاء أو سخرية أو غير ذلك أو ابتلاءات، فإنه يقال له ماذا؟ يقال له: هذا حدث للأنبياء، حدث للمرسلين. لقد جاء كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هذا يسمى تسلية، نشاط. حينما تقال مثلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهذا الأمر تسلية لكل داعية إلى الله عز وجل ينشط في دعوته، ويعلم أن هذه سنة الله تعالى في عباده، وهي أن يبتلي عباده، لكن العاقبة للمتقين والعز والشرف للمتقين. فيتسلى الإنسان ويرتفع العبد بهذه المنزلة حين يبتلى فيصبر. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن حينما يخبر الله عز وجل نبيه بذلك: ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذه تسلية، تسلية. وهذا من أساليب القرآن، وهذا من أساليب الإنسان الذي، وهذه من أعظم فوائد القرآن الكريم. حينما يقرأ الإنسان القرآن فإنه ماذا؟ يثبت ويقوى إيمانه وتقوى شوكته. ولذلك قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته يوسوس له، كما في الحديث المشهور في حديث أبي هريرة، وكذلك عند قراءة القرآن. لماذا يعني شرعت الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ لأن الإنسان إذا قرأ القرآن كما ينبغي من تدبر يعني ومن حضور قلب، فإن ذلك يزيده ثباتا وقوة وخشوعا. فحينما يقرأ مثل هذه الآية: ولقد استهزئ برسل من قبلك، يتسلى ويعرف أن سنة الله عز وجل الاستهزاء والابتلاء والطرد إلى غير ذلك. ولذلك ماذا قال ذلك الرجل حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الناموس الذي جاء موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فاستغرب النبي، يعني حتى أخبر النبي ورقة، أخبر النبي أنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فاستغرب النبي وسأله يعني لماذا يخرج من بلده وعاد، لأن هذه سنة الله في الحياة، سنة الله في أوليائه من يدعو الناس إلى الخير والتوحيد، قد يواجه ما يواجه. إذن الفائدة الأولى: تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية لكل داعية، تسلية لكل شخص يريد أن يعدي الله عز وجل عليه أن يكثر من قراءة القرآن وأن يتدبر قراءة القرآن. المبحث الثاني فيها عناية الله بنبيه حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه، فإن هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قبل قليل، وهذا يدل على عناية الله عز وجل بنبيه، فالله عز وجل حفظ نبيه وسلاه واعتنى به ووعده وأخبره بأن هذا الأمر حدث للرسل من قبلك بل هي سنة الله في أنبيائه. أيضا فيها من المباحث تهديد ووعيد شديد للمكذبين المستهزئين، وفيها أيضا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالنصر والعاقبة في الدنيا والآخرة، لأنه قال فحاق أي نزل وأحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي عاقبة ما يستهزئون به. نعم، ولقد استهزئ برسل من قبلك، نعم وقع الاستهزاء والسخرية بالأنبياء جميعا، فمن استهزائهم بنوح ماذا قال قومه؟ بعد أن كنت نجارا صرت نبيا، وقال تعالى عن نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله تعالى عنهم بقوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ومن استهزائهم بصالح أنهم قالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وقالوا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. نعم، ومن استهزائهم بلوط قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا عيبهم؟ أنهم أهل للطهارة ويريدون الطهارة، فأصبح هذا عيب. نعم، فاستهزئ بالأنبياء، والقصص الكثيرة بالاستهزاء بالصالحين وبالدعاة إلى الله عز وجل، من الدعاة من قتل ومن الدعاة من سجن ومن، لكن العاقبة للمتقين. طيب، من مباحث الآية أيضا سنة الله عز وجل في الابتلاء، في ابتلاء الأنبياء وأتباع الأنبياء، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، يبتلى الإنسان على قدر دينه. نعم، قد جاء في حديث عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال من يرد الله به خيرا يصب منه. من مباحث الآية الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك برسله، وهذا أمر معلوم متفق عليه، وهو أن آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجاء في الحديث الثاني وختم بي النبيون، وحديث كثيرة لا نبي بعدي، وهذا أمر متفق عليه. أما نزول عيسى في آخر الزمان فهو ينزل بشريعة محمد مجددا. نعم، هذا ما يتعلق بالآية، وكما قلنا هي تسلية، الهدف من الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية لكل داعية إلى الله عز وجل، أن الاستهزاء والسخرية من قبل الأعداء سنة ماضية، فاصبر فإن العاقبة والنصر للمتقين، والصبر ضياء، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وإن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين، يبتلي عباده حتى يصبروا ليرفع مقامه. ثم قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكل من دعا إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قل لمن؟ للمكذبين. قل، وقوله قل فيه أهمية هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل حكم أو خبر يصدر بقل هو دليل على الاهتمام به، لأن الله عز وجل جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الكتاب كذلك، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم، قل لمن؟ للمكذبين. قل تهديد لهم، سيروا في الأرض، السير المشي في الأرض أي على الأرض، في بمعنى على. ففي هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المستهزئين أن يسيروا في الأرض. ما الهدف؟ لينظروا عاقبة من كذب وتجبر ورد دعوة الرسل، يعتبر، فإن الاعتبار من أعظم النعم، يعتبر. قل سيروا، أن يسيروا في الأرض. وهنا سؤال، ما المراد بالسير؟ هل المراد السير بالأبدان أو السير بالقلوب؟ نقول يشمل هذا وهذا، بل ربما السير في القلب يكون أكثر، لأن الإنسان قد لا يرى بعينه ديار المعذبين، لا يرى بعينه ديار الذين أهلكهم الله عز وجل، يسير بقلبه. ما معنى السير بالقلب؟ أن يتأمل، أن يقرأ ما وقع للأمم السابقة ممن دمرهم الله عز وجل، وقد ذكرهم الله في القرآن، ويقرأ الإنسان في التاريخ وينظر ماذا حدث للمكذبين، وفي الواقع الحاضر وقع، والناس رأوا بأعينهم من حكم 30 سنة أو أقل أو أكثر، وكيف أصبح لعوبة، وكيف دمره الله عز وجل وأهلكه بأخس الطرق، بطريقة قليلة أصبحت عبرة لمن يعتبر، أما من لا يعتبر فلا يستفيد فاستمر في طغيانه. فسيروا في الأرض، الاعتبار والاتعاظ بما حدث للأمم المكذبة دمرهم الله عز وجل. فلذلك من أعظم نعم الله على العبد أن يعتبر في حياته. قل سيروا في الأرض، قلنا سير بالقلوب، أن يتأمل وأن يقرأ. ماذا قال البرامكة؟ قالت بنت البرامكة، قالت يا أبي بالأمس كل يغبطنا واليوم كل يرحمنا، فقال دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل. وحدث ولا حرج، والقصص والتاريخ موجود منذ القدم، سواء في القرآن أو في التاريخ أو في الأمم والدول، من زلازل وبراكين، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت البراكين والزلازل والمصائب وكثر الفقر، لما عصوا الله عز وجل وابتعدوا عن منهج الله وعن تحكيم شرع الله. فلذلك من أعظم نعم الله العبد أن يرزق الاعتبار، خاصة في هذه الأزمنة التي قل الاعتبار والاتعاظ، وأصبح الناس لا يعتبرون ويتعظون مع كثرة الأموات، ويرون بأم عيونهم الناس يموتون ويرونهم بأم عيونهم. سيروا في الأرض، قلنا بالقلب. والسير بالأقدام، نعم، حينما يسافر الإنسان ويمر صدفة من ديار قد هلكت عذبت، قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. في الصباح والمساء تمرون، ترون هؤلاء كانوا أقوى منكم عدة وعتادا وأجسادا وأجساما، وأعطوا ما لم تعطوا، ومنحوا ما لم تمنحوا، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل وأهلكهم. عبرة بس من يعتبر. ولذلك قال الله عز وجل ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا ماذا حل بالقرون الماضية الذين كذبوا الرسل، عاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم في الآخرة من العذاب الأليم، وكيف نجى الرسل وكيف نجى المؤمنين. نوح وعاد، قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح والأقوام كلها، وفي الوقت الحاضر ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا كان عاقبتهم؟ في شر خيبة وفي شر أمر عذبوا ودمروا عن آخرهم وأصبحوا عبرة لمن يعتبر. فكلا أخذنا بذنبه, وفي الآية التي سبقت في الدرس الماضي فأهلكناهم بذنوبهم. إذن يا من تطغى ويا من تتجبر, سر في الأرض فانظر واستخبر لتعرف ماذا حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلى من الأمم وأهل الديار, والعاقبة آخر الأمور. وديار صالح للأسف بعض الناس يذهب من أجل يصور فيها أو من أجل التنزه, وهذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ألا يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب. فهذه الآية يا الإخوة فضل الاعتبار, وأن يعتبر الإنسان حينما يرى الناس مثلا, حينما يرى تأخر الأمطار مثلا, يعني في الوقت الحاضر نضرب مثال الوقت الحاضر, يرى تأخر الأمطار ويرى مثلا ذهاب البركات وذهاب الخيرات, قلت البركات وذهبت الخيرات, أصبح الناس تشتكي من أحوالها مع وجود الأموال وتوفرت الأموال وفلت الصحة. لماذا؟ لأنهم عصوا الله عز وجل وتجرأوا على محارم الله, صادقوا الكفار وحاربوا أولياء الله وتعززوا بالكفار, إلى غير ذلك من الذنوب, من ترك للصلوات وترك للزكاة, وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء, إلى غير ذلك. فيسير, وقد كان قبلنا أمم وديار حولنا كان الناس يذهبون من هنا إليها من أجل الخيرات, فأصبحت تلك الدول تأتي إلينا, ودوام الحال من المحال. فيعتبر الإنسان ويتعظ, وأن الإنسان إذا طغى وتجبر وعصى الله عز وجل ذهبت الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أعظم نعم الله العبد أن يسير في الأرض ليعتبر ويتعظ. فإن المسلم همه الجنة, فإذا رأى كما قلنا في الدرس الماضي, إذا رأى الأزهار والأشجار تذكر الجنة, وإذا رأى النار والذين يعذبون وراء غير ذلك تذكر النار فتاب ورجع إلى الله عز وجل. وهكذا المسلم دائما وأبدا يتذكر الآخرة. ففي الآية الأمر بالسير في الأرض للاعتبار, يعتبر, لا يسافر فقط هكذا مثل ما يسافر بعض الناس, وإنما يسافر ليعتبر ويرى وينظر, سواء كان بالبصر أو بالبصائر. ومن فوائد الآية فضل الاعتبار, وأنه مطلوب حينما يرى الإنسان إنسان يملك الدنيا من أولها إلى آخرها, يملك مليارات لا تعد, ثم يمرض ولا يستطيع أحد أن يعالجه, لا يستطيع أي طبيب, وهو يملك المليارات باستطاعة هذا الرجل أن يدفع المليارات فيموت من مرضه. عبرة وعظة. هل أخذ شيئا من ماله؟ أبدا. الأموال تقاسمها الورثة, هذا إذا كانت من حلال, فكيف إذا كانت من حرام؟ يسأل عنها درهما درهما. يموت الأغنياء ويموت الحكام وتزال ملكهم في لحظة من اللحظات, فأين الاعتبار وأين الاتعاظ؟ ولذلك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جميل عن عبد الله بن الشخير, يقول: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ألهاكم التكاثر, يقول الله عز وجل, يقول ابن آدم: مالي مالي مالي, وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت, ما إلا ما أكلت أو لبست أو تصدقت, وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وهذا حديث عظيم يبين أن الإنسان ليس له إلا ما لبس أو أكل أو تصدق, غيره ليس له, يذهب ويتركه للبنوك أو يتركه للورثة. ومن فوائد الآية عقوبة التكذيب لله ولرسله. ثم قال الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض, قل لله, كتب على نفسه الرحمة, ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه, الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماوات والأرض, أي قل يا محمد لمن الكائنات جميعا خلقا وملكا وتدبيرا, قل لله. الجواب ممن؟ من الله, من الرسول بأمر من الله عز وجل, أي قل لهم تقريرا وتنبيها هي لله. فالجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من؟ بأمر الله تبارك وتعالى. قل لله. فإذا كان كل شيء لله عز وجل فهو المستحق لأن يعبد, وأن يوحد وأن يدعى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن الخالق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يعني أن الخالق هو المستحق العبادة. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. آيات كثيرة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقد ذكرنا لكم أن إبراهيم ماذا قال لهؤلاء الكفار، قال إلا الذي فطرني، يعني يبين أنني أعبد الذي فطرني الذي خلقني، فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، أي أوجب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة. فمعنى كتب أي أوجب، لأن الكتابة بمعنى الإجاب، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض وأوجب. والله عز وجل هو الذي ألزم على نفسه الرحمة، ولله أن يكتب على نفسه ما شاء، على نفسه أي على ذاته وليست صفته هنا، كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه أي ذاته. كتب على نفسه الرحمة. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي، وجاء في الحديث أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة والباقي جعلها يوم القيامة يتراحم بها الناس ويتعاطفون رحمة بهم. والحديث في الصحيحين كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اللام موطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن العباد ويبعثهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال الله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وسبق معنا في دروس ماضية أن أدلة البعث في القرآن 7 أدلة ذكرناها في سورة قاف وفي عدة مواضع في البقرة وفي آل عمران، أن الله عز وجل ذكر قضية البعث وذكر من طرق إثبات قضية البعث 7 طرق لعلنا نذكرها إن شاء الله في دروس قادمة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، سمي يوم القيامة بذلك لقيام الناس من قبورهم، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقيام العدل فيه، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقيام الأشهاد، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الرهيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لا ريب فيه. هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق، ليجمعنكم لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم مبتدأ والخبر يكون محذوفا، والتقدير الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا، كما قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. والخسران في لغة العرب هو نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا في ربح المال أو نقصا في رأس المال، واصطلاحا هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه تعالى. وقد أقسم الله عز وجل في سورة كريمة من كتابه، وكل صوره كل الصور في القرآن كريمة ألا وهي سورة العصر، أن الخسران لا ينجو منه إنسانا كائنا من كان إلا بأعمال معينة مبينة، في قوله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن جمع هذه الصفات 4 فهو الناجي، وإلا فهو خاسر. فهم لا يؤمنون توكيد أو لبيان السبب الذي كان به الخسران. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. ومن باب الفائدة أيها الأخوة أذكر لكم أسبابا تكون نجاة من أهوال يوم القيامة من باب الفائدة. السبب الأول تفريج الكروبات، كما في حديث أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الأمر الثاني إطعام الطعام لوجه الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى عن أولئك الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال بعدها الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يطعمون الطعام لله لا من أجل المدح ولا من أجل الثناء ولا من أجل أن يذكروا هنا وهناك. السبب الثالث العفو عن الناس، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من كان قبلكم رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا لقيت أحدا فاعف عنه لعل الله أن يعفو عنا، فمات فلقي الله فقال الله نحن أحق بالعفو منه فعفى الله عز وجل عنه. قد جاء في الحديث من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليضع عن معسر فلينظر معسر أو يضع عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ذكرتها لعل الله أن ينفع بها. من فوائد الآية أن جميع من في السماوات والأرض لله. يتفرع هذه الفائدة أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية رحمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية إثبات البعث. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يجمع الناس كلهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.